يقول هل يجوز أن يحرق المسلم الكافر؟ لا ما يجوز. الله يقول قد كرمنا بني آدم وحرقه بعد موته حتى لو من قبل المسلم ما يجوز. يقول هل السنة السابعة للطفل داخل في الحكومة من السنة السادسة؟ فما كان أقل دون. فدائما العلماء إذا قالوا 7 سنين يعني تمامها، 15 سنة تمام، يعني مثلا في البلوغ 15 سنة، ببلوغ 15 سنة 15 سنة يعني إذا تمها، أول ما يدخل 16 خلاص بالغ حتى لو لم تظهر عليه علامات البلوغ. وكذا من دون 7 سنين يعني لو يعني لو ولد واحد إذا أتى واحد تم 7 سنوات وباقي يوم يدخل 8 هذا أمر آخر. عندنا في الأحكام غير مميز إلى 7 سنين في الغالب، مميز ويكون إلى البلوغ، من البلوغ إلى الموت هذه الأحكام مترتبة عليها. يعني من عدم التمييز لو ظهرت عورته لا بأس 3 سنوات 2 سنين إذا لم تخشى فتنة، ولا يؤمر بالصلاة ولا يأثم لو لبس حريرا أو ذهبا، وإنما يأثم والده وليه. إذا تم 7 سنوات يؤمر بالصلاة بستر العورة، يدرب على أحكام الشريعة مثل الصيام وهكذا، إذا بلغ يجري عليه قلم التكليف، يعني تكتب سيئاته وكذا حسناته من قبل، يعني السيئة تكتب من 15 فصاعدا، الحسنات تكتب من حين ولادته إذا أحسن حتى لو لم يميز. لهذا حج قال نعم ولك أجر، هو صبي محمول صغير. من البلوغ تجري الأحكام جميع، يعني عمره 15 سنة إذا بلغ، و40 سنة سوى، لو قتل يقتل، لو سرق يقطع، لو زنى يقام عليه الحد، حتى لو بيوم واحد. إذا كان مثلا في الغزوة لما في الأسرى أمر بكشف العفو، من أنبت يقتل، من لم ينبت لا يقتل. المقصود بيان دقة الإسلام في تكليف المخلوقين، وأنه يجب على الإنسان أن يغتنم حياته بالطاعة، لأنه مخلوق للعمل. يقول ما الفرق بين المواراة والدفن؟ مثل ما أخبر، الدفن في القبر، مواراة لا نأخذ نرميه في أي مكان، أو نأتي بشاول مثلا أو آلة تبعد التراب ونرميه فيه ثم نغطيه بالتراب. شوف اللي يرفع الإنسان ما هو الإسلام. الله يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بالإسلام. إن الذين يحدون الله ورسوله يعني بالكفر أولئك في الأذلين، يعني يأتي ساعة يذل فيها، يعني يجب أن نفرح بالإسلام ونعتز به وندعو الناس إليه، لأن فيه شرف الإنسان. أستغفر الله تعالى. يقول اصطلاح مصطلح المراهق على البالغ. المراهق ما هي فترة وإنما وصف، وصف يصاحب من بلغ،

عن أعمار المساجد يخافون الله، لا يخافون إلا الله، نفس اللي قلت أنت. طيب بسألك سؤال ثالث، النص الثالث هو الناس ما يتخذ من الناس ما يقول أمن بالله، ها أن إيش؟ والله ما سمعت إيش تقول، ها؟ ذم ما سمعتك. نعم يا عبد إيش اسمك؟ ها؟ أي ذم من؟ ذم من يخاف من الناس فيترك الطاعة يفعل المعصية. طيب النص حديث عائشة، ها لا أعطنا حديث أبي سعيد الرابع، أي أن من ضعف الإيمان ها إرضاء النفس وسخط الله. طيب والخامس حديث عائشة أن ثمرة الخوف من الله، أن الله يرضى عنه. طيب ما مناسبة ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ليه ذكر هذا الباب في التوحيد؟ وش علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ إبراهيم ها ها شو ان الخوف، ان الخوف ايش؟ وش انواع الخوف؟ فصل لي وش لا ابغى ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليه؟ ان من انواع الخوف الشرك كذا. ها لبيان بيان أقسام الخوف وأنا منه ما هو الشرك. طيب وش أقسام الخوف يا مالك؟ خوف من الله، الخوف من الله هذا واجب كذا فلا تخافوا ما خافون. طيب النوع الثاني خوف السر وخوف من غير الله مثل ما قال محمد ها إبراهيم. الخوف الثالث إيش؟ براء ها أنا ما أبغى. نعم يا أنت بتجاوب زيي هذا أي نعم، إذا خاف أن يفعل طاعة يخاف الناس يضرونه وهذا شرك أصغر صحيح، وخوف طبيعي مثل خوف من الأسد، الخوف من بيد السلاح وهكذا. لازم تذكرون زين، لازم تذكرون زين. يقول ما هو أفضل كتاب صحيح في قصص الأنبياء يذكر التفاصيل؟ وأفضل شيء كتاب البداية والنهاية، في أوله يذكر قصص الأنبياء جميعا رحمه الله. طيب فرائض عشان بكرة لازم نكمل القسمة. حليت أنت سلمان؟ يلا عط الله هنا.

الحين بيموت الخامس وتم خلصته بسرعة شوي، ما يبغى لها الذكاء هذه. ها ها ها شو نقطة ما تكتب؟ شوف صلح له. شو تسوي يا يلا وزع السهام. ما في شيء. ايوه دو هذي شلون تروح الكتابة؟ طيب يلا كمل يا تعرف يلا كمل. شو اسمك انت؟ عبد العزيز. شوف عبد العزيز، الحين اصل مساله ثلاثة، مسألة الأولى الميت الأول، اثنين ثلاثة أربعة، وش بينهن؟ ها طيب اثنين وأربعة مداخلة. طيب اصبر، أنت عارف فراد زين؟ ها طيب أنا أبغاك تشوف اثنين وثلاثة وش بينهن مباينات. وش تسوي؟ تضربها اثنين في ثلاثة ستة. طيب حط ستة تحت، بعدين وهنا أربعة، وش بينهن؟ حط أربعة هنا، وش بين الستة والأربعة؟ موافق؟ اتفقون في إيش؟ في الاثنين. حط اثنين هنا، حط مثلث. تمام اثنين. طيب وش تسوي؟ طيب ستة تقسيم اثنين ثلاثة، حط ثلاثة هنا، ثلاثة ضرب أربعة. تمام. فجزء السهم للمسألة الميت ثلاثة ضرب 12 يساوي 36. تمام هذه الجامعة زين. طيب نكمل اليوم أحسن لكم. أيوة خلنا جبه لي أشوف عشان نكمل نخلص، عشان إن شاء الله يصير ناخذ المقاسمة بعدين الموافقة. بس امسح لنا هذه. طيب خلص. ستة وثلاثين هنا، ها هذا الجامع. جزء السهم أصلا هي 12، ها تعال تمسح، امسح لي هذه بس، امسح هذا كله. أيوة وهذا أصل المسألة ثلاثة وجزء السهم 12 كذا. الميت الأول سهمه واحد، وجزء السهم الجامعة 12،